السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم حلقة النهاردة حلقة استثنائية شوية، يمكن مش عارف لها علاقة بالسلسلة اللي احنا مش فيها ولا لا، ولكن يعني خلوها حلقة استثنائية هي والحلقة اللي بعدها، لأن علماءنا علمونا إن ما ينفعش أبدا يكون الداعية في جانب والناس بمشاكلها بهمومها في جانب تاني، بل الأصل إن الإنسان دايما أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى دايما المفترض يكون معايش الناس في مشاكلهم، في أفراحهم، في أحزانهم، في همومهم، في أزماتهم. مما لا شك فيه إن الكل يشعر الآن بما يعاني منه كثير من الناس في بلادنا، طبعا بسبب ارتفاع الأسعار وبسبب الغلاء وبسبب بعض الظروف اللي بتمر بيها بلادنا. وبالتالي حلقة النهاردة لابد تكون مهمة قوي. حلقة النهاردة احنا بنحيي بيها قيمة من القيم المهمة جدا اللي الإسلام أمرنا بيها، قيمة التكافل، قيمة المواساة بين الناس بعضهم وبعض. حابب من البداية ان انا أأكد على أمر مهم جدا، ان ما ينفعش بحال من الأحوال ان حد يكون بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه، أو ربنا سبحانه وتعالى بسط له الرزق وهو بعيد تماما عن هموم الفقراء. ما ينفعش بحال من الأحوال ربنا سبحانه وتعالى مكن الإنسان بمنصب معين وهو لا يشعر أبدا بحال أصحاب الفقر والمسكنة ونحو ذلك. شوفوا من القيم العظيمة أوي في القرآن، هقول لكم شوية آيات كده، وأرجو منكم إن شاء الله، أرجو منكم إن أنتوا يعني إن شاء الله تكون المسألة بالنسبة لنا واضحة. في ظنكم لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن صقر التي قال الله عز وجل فيها لا تبقي ولا تذر، مين اللي هيستحق أصلا أنه يدخل هذه النار وهذا الوادي في جهنم؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، بصوا اللي جاية دي، ولم نكن نطعم المسكين. مشكلة الناس دي إن هي دخلت النار، الناس دي لم تزني، لم تسرق، لم تقتل، لم تشرب خمرا، لا مشكلة الناس دي ان هي كانت تعيش في هذه الحياة لأنفسها فقط. نفس المعنى ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكره لنا في سورة الحاقة لما قال الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، ولما يرى العذاب اللي أعده الله عز وجل له يقول يا ليتها كانت القضية، يا ريتني أموت الآن. وبعد كده الآيات تمشي معانا إلى أن يصل القارئ إلى قول الله سبحانه وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بصوا لبعدها، ولا يحض على طعام المسكين. الإنسان ده كان عايش في الدنيا لنفسه وبس، عمر مفكر في مسكين، عمر مفكر في فقير، عمر مفكر في إنسان عنده مصيبة واقع فيها إنه يقف جنبه ويساعده ويخرجه من المصيبة دي، لا ده كان إنسان عايش لنفسه بس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن الإنسان ده أخذ كتابه بشماله علشان عمره في يوم من الأيام مفكر إزاي أعيش للناس، إزاي أفرج هموم الناس، ولا يحض على طعام المسكين. عمر ما فكر في يوم من الأيام إنه يسعى لقضاء حاجة إنسان. في أواخر سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على إنسان في غاية الندم في الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو يصف حال هذا الإنسان، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. واحد في أرض المحشر يبكي بكاء شديدا، هم وغم وضنك وشدة وألم غير طبيعي، وربنا يقول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. مفيش حد هيتعذب زي الإنسان ده. ما سألتوش نفسكم في يوم من الأيام ماذا صنع هذا الإنسان علشان ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد؟ ولو عايزين تعرفوا الراجل ده عمل إيه، ربنا سبحانه وتعالى قال قبلها بآيات كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فالإنسان ده خسر في الآخرة وضاع، والآن بيعذب عذاب شديد لأنه كان عايش في الدنيا لنفسه، عمر وفكر أبدا أنه يعيش للفقير أو لمسكين، عمر وفكر في يوم من الأيام أنه يسعى على طفل يتيم، عمر وفكر إزاي يساعد اليتيم ده، إزاي يخرج من تكاليف الحياة اللي ضغط عليه، عمر وفكر إزاي يسعى على أرملة، عمر وفكر إزاي يعني يساعد إنسان فقير أو إنسان محتاج، عمر وفكر إن ياخد من يومه ولو ساعة واحدة يقضي فيها حاجة إنسان، عمر وفكر في ده؟ شوفوا العذاب بتاعه بقى عامل إزاي. عارفين الصورة اللي بعدها مباشرة وربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن الآخرة وأهوال الآخرة وإن الآخرة دي بالنسبة لنا عقبة من أعظم العقبات؟ عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لو عايزين تنجوا من العقبة دي سيعملوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن يقول لنا دايما إن الآخرة دي عقبة، وعقبة شديدة جدا، صعب جدا إنك تعديها إلا إذا كان معاك الزاد اللي عديك من العقبة دي. وكان دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إن النجاة من العقبة دي إنك تكون عايش للناس، إنك تكون عايش للناس، كل واحد منا على قد ظروفه وعلى قد أحواله. انتوا عارفين في بعض الاوقات بيكون انسان محتاج فعلا وعنده مشكلة كبيرة جدا ما بيقفش معاه الا واحد فقير زيه، ما بيقفش معاه الا واحد محتاج زيه، ما بيساعدهوش الا واحد يعني واحد بيساعده ب100 جنيه وهو بيته محتاج لل100 جنيه دي، وممكن واحد تاني عنده مئات الملايين ولا يفكر في المساعدة اصلا لانه عايش لنفسه. ربنا لما بيتكلم معنا دايما عن عقبة الآخرة يقول لنا ان عقبة الآخرة ما بتعديش غير لما بتكون دايما عون للناس، ما بتعديش غير لما بتكون دايما ظهر للناس. قال تعالى فلق تحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يبقى إذن ربنا بيتكلم معنا الآن عن تفخيم هذا اليوم وتعظيم هذا اليوم وقد إيه اليوم ده بالفعل عقبة، عقبة شديدة بل عقبات. طب يا رب أنا لو عايز أنجو من العقبة دي أعمل إيه؟ عيش للناس ما تعيش لنفسك. قال الله سبحانه وتعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إنك تطعم إنسان فقير في وقت حاجة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كل الأعمال اللي ربنا ذكرها علشان تنجو من العقبة دي، إنك تطعم في يوم من الأيام مسكين، إنك تدور على يتيم علشان تقضي له حاجات، هذا يعني الأساس في نجاة أي إنسان يوم القيامة. واللي عايز يتأكد من نفس المعنى ده يطلع معانا على صورة الإنسان اللي بتأكد لينا نفس المعنى إن يوم القيامة يوم عظيم، يوم شديد الأهوال. الله سبحانه وتعالى لا ينجي في هذا اليوم إلا من عاش للناس، اللي كان عايش فعل للناس، اللي هو رافع شعار دوما عونا للناس، أنا دايما في عون الناس، أنا دايما ده مبدئي. تكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويعديك من أهوال هذا اليوم. قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، مع شدة حاجتهم له، مع شدة حاجتهم له، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوفوا الآية اللي بعدها فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يبقى زي ما كان هو سبب في تهوين هذه المصيبة على الإنسان في الدنيا، الله سبحانه وتعالى رفع عنه أهوال الآخرة، الله سبحانه وتعالى أكرمه، فلا أهوال على هذا الإنسان اللي دايما بيسعى لحاجة الفقراء. يا جماعة، مسألة إن أنا أكون دايما عون للناس مش مسألة مستحبة، دي مسألة واجبة عليك. وفي اليوم اللي انت بتتخلى فيه عن انسان، صدقني الخاسر الاساسي هو انت. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لنا في الحديث ان اعظم ميزان يزن الانسان منا نفسه به ويزن ايمانه به، هو شوف نفسك انت عون للناس ولا لا، مساعد للناس ولا لا، انك بتسعى لقضاء حوائج الناس ولا لا، شايل هم الفقير والمسكين وذي الحاجة ولا لا. في الوقت ده لو انت بالفعل شايل همهم، هو ده الايمان الحقيقي، هو ده الايمان الحقيقي. الايمان صلاة وصوم وزكاة، بس زي ما الايمان صلاة وصوم وزكاة، الايمان في كفالة يتيم، الايمان في سعي على ارملة، الايمان في سعي على مسكين، الايمان في تخفيف لكربات الناس. وشوفوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ينفي كمال الايمان عن انسان، لانه مش هقول لكم ما بيصليش، لا لا لا، او انه وقع في معصيه كبيره، لا لا لا خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فهنا الصحابه قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، مين ده؟ قال: الذي يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع. هو بايت اكل وشرب والاكل فايض وبزياده بل بيرميه، وجنبه جاره جعان، عمره ما فكر ازاي يقضي حاجة هذا الجار او يخفف الام هذا الجار. النبي يقول عليه ليس بمؤمن. ولو المسألة دي اصبحت عامة ومنتشرة بقت كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث، والحديث ده مرعب والله العظيم، الحديث ده مرعب، ان انا اشوف في يوم من الايام حد محتاج وانا اديله ظهري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يأتي ابن عم له أو قريب له، يعني يأتي لابن عم أو قريب له فيسأله من فضله. فضل دي يبقى إذا الراجل ده عنده كتير وفيش أشياء فضلة كمان، حاجات زيادة عن حاجته، فيسأله من فضله فيمنعه حقه. طيب تكون النتيجة إيه؟ إلا قال الله عز وجل يوم القيامة له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت الناس فضلك. ومين فينا غني عن فضل الله؟ مين فينا مش محتاج لرحمة ربنا في الآخرة؟ ربنا سبحانه وتعالى حاجب رحمته عن هذا الإنسان يوم القيامة. عارفين السبب في ده إيه؟ السبب في ده إنه شاف حد محتاج وموقفش جنبه وهو قادر على مساعدته. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيغرس جوانا المعنى ده، بيغرس جوانا معنى ان احنا لازم نكون عون للناس. ما ينفعش مع دخلة الشتاء والجو القارص ده واحنا عندنا قدرة نشتري بطاطين وننزل للفقراء والمساكين وما نعملش. على طول اليوم امنعك فضلي، اليوم امنعك رحمتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان احنا مش عارفين نعيش الا بسبب حفظ الله لنا ورعاية الله لنا وكلاءة الله عز وجل لنا. يوم ما احنا المجتمع بتاعنا يبقى مجتمع عايش لنفسه بس، لا بيهتم بفقير ولا بمسكين ولا بيسعى لحاجة حد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أيما أهل عرصة، مجتمع، شارع، حي، ميدان، قرية، نجع، كفر، أيا كان المسمى، أيما أهل عرصة أصبحوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يرفع يده عن هؤلاء ويأكل هؤلاء لأنفسهم. ليه؟ لأن هم مجتمع ما بيبصش على الفقير، مجتمع ما بيبصش على المسكين، مجتمع ما بيدورش على أصحاب الحاجات إزاي نقضي لهم الحاجات. عايز دايما أأكد على معنى مهم، المعنى ده ما ينفعش المسلم يبقى عايش لنفسه بس. المسلم دايما عايش بمبدأ أنا دائما عون للناس، وهنا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه الرحمات، هنا ربنا سبحانه وتعالى يحافظ له على النعم. يا جماعة، نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، المال والصحة والمنصب والكرسي دي مش شطارة منا، ولكن هو فضل الله عز وجل. وأنا النهاردة بقدم لكل واحد ربنا وسع عليه، ولكل حد من الناس اللي بنقول عليهم متوسط الدخل. صدقوني والله المفتاح الأساسي اللي من خلاله نحافظ على نعم ربنا عز وجل في ايدينا ان النعم دي تبذل للناس، النعم دي ما نخبهاش، النعم دي ما نحرمهاش الفقير والمسكين. وهضرب ليكم نموذج من القرآن والسنة علشان نفهم المعنى اكتر واكتر. يا جماعة نعم ربنا علينا لو عايزين تحافظوا عليها ابذلوها لذوي الحاجات، ابذلوها للفقير والمسكين. الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا ان في مجموعة من الشباب ربنا سبحانه وتعالى رزقهم، مش هقول لكم قطعة ارض مزروعة، لا لا، ربنا رزقهم جنة. جنة ربنا لما وصف الارض دي وصفها بانها جنة. يوم ما فكروا ان هم يمنعوا فضل ربنا سبحانه وتعالى عن الفقير والمسكين زالت النعمة من بين ايديهم. قال تعالى إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، الصبح بدري خالص هنروح نقطف ثمار الجنة بتاعتنا، ولا يستثنون أي لا يستثنون نصيبا للفقراء من هذه الجنة. بعضهم قال لا يستثنون أي لا يستثنون في يمينهم، قالوا لا خلاص احنا مش هنعطي للفقير حقه. عارفين كانت النتيجة ايه؟ النتيجة فوق تصورهم وفوق تصورنا احنا كمان، ولكن اللي يشوف أساسيات الشرع هيفهم. ربنا سبحانه وتعالى قال فطاف عليها على الجنة طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. نار من السماء نزلت على الجنة حرقتها. ليه؟ لأن هم فكروا أن يعيشوا لأنفسهم فقط. يوم ما فكروا أن النعمة اللي ربنا اداها لهم لن نعطيها لفقير ولن نعطيها لمسكين، كانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى أزال النعمة من بين أيديهم، ويروحوا الصبح بدري علشان يقطفوا ثمار الجنة، ويقفوا قدام جنة متفحمة متفحمة تماما. قالوا إنا لضلون، احنا ضلينا الطريق، بل نحن محرومون. هو ده العنوان الأساسي في حياة كل إنسان أعطاه الله عز وجل النعم وما بذلهاش للفقير ولا للمسكين. النعمة اتخذت من بين إيديه. عارفين ليه؟ لأنه حرم الفقير والمسكين من النعمة دي، وهو ده القانون اللي النبي بقى قاله لنا في السنة، كما روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا اختصهم الله بالنعم ما بذلوها. ربنا سبحانه وتعالى له كده ناس اختصها الله عز وجل بالنعم، أعطى لده المال وأعطى لده الأراضي والعقارات وأعطى لده المنصب وأعطى لده كرسي، أعطاهم الله عز وجل هذه النعم ما بذلوها. طول ما ده بيدي جزء من ماله للفقير المسكين، وده بيسخر المنصب بتاعه علشان خدمة الناس، هتفضل النعم دي في ايديهم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا منعوها سلبهم الله عز وجل هذه النعم وأعطاها لآخرين ليبذلوها. يا رب يكون القانون الآن أصبح واضح بالنسبة لنا. يا جماعة في ظل الظروف اللي احنا عايشينها الآن في مصر، كل واحد فينا الآن أصبح عليه مسؤولية، مسؤولية جاره الفقير، مسؤولية جارته اللي مريضة بكانسر ومش لاقية تمن العلاج، مسؤولية مرضى كتير في المستشفيات محتاجين روشتة علاج ومش لاقيين. الناس دي أصبحت في رقابتنا. ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على الأنبياء والمرسلين أثنى على كثير منهم بحبهم لصنائع المعروف، بحبهم لصنائع الخير، انهم فعلا كانوا محسنين. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يدخل السجن فيقولوا له نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، احنا شايفينك انسان في غاية الإحسان. ابن عباس وهو بيشرح هذه الآية قال فمن اين عرفوا انه محسن؟ ايوه منين عرفوا انه انسان محسن؟ قالوا لانهم رأوا بأعينهم من يوسف ما لم يروه في أحد من قبل. كان الرجل إذا مرض عاده يوسف عليه الصلاة والسلام وقام على عيادته وعلى تمريضه إلى أن يقوم، يفضل قاعد جنب المريض يدوي ويصف له الدواء ويديله الدواء بإيديه إلى أن يقوم هذا الرجل. وإذا وجد رجلا مكروبا جلس بجواره حتى يزول كربه ويزول همه. وإذا وجد رجلا صاحب حاجة سعى معه في قضاء هذه الحاجة. فلما رأوا من يوسف ذلك كانت النتيجة إيه؟ قالوا له إن نراك من المحسنين. ده ثناء ربنا سبحانه وتعالى على من؟ ده ثناء ربنا سبحانه وتعالى على نبي الله يوسف. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان آية في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان آية في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو عايزين نتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقدر نقول كانت حياته لغيره لا لنفسه. حياة النبي كانت دايما للناس. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي بيوصف لنا مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول ايه؟ جاء قوم من مضر مجداب النمار هدومهم مقطعة شايفين اثر الفقر عليهم، فكانت النتيجة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهؤلاء من الفقر والشدة والحاجة قال جرير فنظرت لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه قد تمعر، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظهر عليه الحزن والألم. احنا كنا من قيمة كم يوم كنا بنوزع شوية أشياء على أسر فقيرة، فسبحان الله جات لي بطاقة بنت فببص عليها كده الست اللي قدامي دي 60-65 سنة، فبقول لها لا معلش بعد إذنك أنا عايز صاحبة البطاقة نفسها. قالت لي أنا صاحبة البطاقة. أبص في البطاقة البنت 30 سنة في البطاقة. لا انت مش 60 سنة، انت 30 سنة. فوالله العظيم قالت لي كلمة بصوا يعني انا اتدبحت بالكلمة دي. قالت لي الهم والفقر يعملوا اكتر من كده. انا عايز اوصل لايه؟ انا عايز اوصل ان الهم ممكن يخلي وجه الانسان يتغير. فبيقول نظرت لوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به قد تمعر صلى الله عليه وسلم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فينادي في الناس الصلاة جامعة، فجمع الناس من كل مكان. قعد النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الناس اتجمعت صعد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره فنادى فقال أيها الناس تصدق أحدكم من صاع تمره، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من صاع شعيره، تصدق أحدكم من ثوبه. فقام رجل من الأنصار فأتى بصورة فيها ذهب عجزت كف النبي عن حملها من كتر الذهب اللي فيها. فلما رأى الناس ذلك اللي راح يجيب شوية تمر واللي راح يجيب شوية شعير واللي راح يجيب شوية مش عارف ايه، فكانت النتيجة قال فرأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. سيدنا جرير بيقول ان لما النبي استشعر انه خلاص قضى حاجة هؤلاء نظرت الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب كأنه حتة الذهب صلى الله عليه وسلم من شدة اللمعان والفرحة والبريق بسبب انه قضى حاجة انسان. اعظم الاعمال اللي تقابل بها ربنا سبحانه وتعالى على الاطلاق بعد توحيدك انك تقابل ربنا وانت عون للناس، تقابل ربنا وانت دايما بتسعى لقضاء حوائج الناس. اللي هيقابل ربنا سبحانه وتعالى بالصورة دي فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اللي هيقابل ربنا سبحانه وتعالى بالعمل ده هو ده اللي هيكون فعلا عند ربنا سبحانه وتعالى في الدرجات العليا من الجنة، وده اللي احنا محتاجينه يا جماعة. درس النهاردة كونوا عونا للناس، عيشوا للناس ما تعيشوش لأنفسكم وحسب. وهو ده الإنسان السعيد الموفق اللي في يوم ما يستشعر ان ربنا اصطفاه انه يكون عون لإخوانه. نكمل ان شاء الله الدرس الجاي حوالين المعنى العظيم ده. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في خدمة الفقراء والمساكين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.